من مكتبة الفانوس النعجة نوسة. نص ورسوم روب سكوتن. النص بالعربية فتحية خورشيد طبري، بصوت عبير شاهين خطيب. تسكن النعجة نوسة في حقل ديفدعون. بعد نهار طويل مليء بالنشاط جاء الليل واستعدت النعجات للنوم. بعد قليل نام الجميع ما عدا نوسة. حاولت أن تنام، حاولت وحاولت، لكنها لم تقدر. فكرت نوسة، إذا صارت العتمة شديدة يمكن أن أنام، لكن العتمة الشديدة أخافتها كثيراً. فكرت، ربما أشعر بالحر وربما لا. سحبت نوسة مخدة، لكن المخدة قفزت بعيداً وهي غاضبة. أحتاج إلى مكان أفضل أنام فيه، قررت نوسة وصارت تتمشى. دخلت صندوق سيارة قديمة صدئة، لكنه كان مليئاً بالأغراض. جربت أن تدخل جذع الشجرة المجوف، لكن الجذع كان مرعباً، حتى أنها جربت أن تنام على غصن، لكن الغصن كان مزدحماً. ماذا تقدر النعجة أن تفعل أيضاً؟ فكرت نوسة أنها لن تستطيع أبداً أن تنام، وهنا خطرت في بالها فكرة رائعة. ماذا لو جربت أن تعد بعض الأشياء؟ هذا بالتأكيد سيجعلها تنام. عدت نوسة أرجلها، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، ولم تتعب. أظن أنني أحتاج إلى أرجل أخرى، قالت لنفسها. والآن ماذا أعد؟ النجمات. عدت نوسة كل نجمة ونجمة، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ستة ملايين وعشر نجمات، وظلت نوسة صاحية. عدت النجمات مرة ثانية، ستة ملايين وعشر نجمات، وبقيت صاحية. فكرت نوسة وفكرت، ومن كثرة التفكير تعرجت قبعتها. هيه، عرفت، صاحت، سأعد النعجات. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثماني، تسع. ما زلت صاحية، تنهدت نوسة. عندها فهمت أنها نسيت أن تعد نعجة واحدة صغيرة ومهمة. نفسها عشر نعجات. أحست نوسة بدغدغة، ثم برجفة، ثم نامت. بعد قليل طلع الصباح، واستعدت كل نعجات الحقل ليوم جديد. كل النعجات استيقظت، كلها ما عدا نوسة.